قال رحمه الله: بلغني أن قال الإمام ابن المبارك رحمه الله بلغني، وهذا بلاغ كما ترى ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء موقوفا عن الحسن وجاء مرفوعا عن جابر رضي الله تعالى عنه ولا يثبت. بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن عبد بين مخافتين من ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الله فيه، ومن عمر قد بقي لا يدري ما يصيب فيه من الهلكات، وفي رواية: ومن عمر لا يدري ما الله قاض فيه. وهذا كلام جميل، وإن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو من الحكم ومما دلت عليه الأدلة، وأن المؤمن حقاً بينتين المخافتين، فهو يخاف من ذنوب سابقة لا يدري ما الله صانع فيه، أي في هذه الذنوب ما الله صانع به وفيه بهذه الذنوب التي ارتكبها، ويخاف من عمر باق لا يدري ما خاتمته أو لا يدري ما خاتمته وما هي العاقبة التي ستكون له. فالمؤمن بين مخافتين: الخوف من السوابق والخوف من الخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. والذي لا يخاف من السوابق يأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فتجده يتجرح على المعاصي وسابقة مع سابقة وهو آمن من مكر الله سبحانه وتعالى ومن بطش الله جل وعلا به، فهذا يتضرر. والذي يخاف السوابق يتوب ويؤوب ويعود ويرجع إلى الله، هذا خواف من السوابق، تجد في خوف في غاية الإنابة وفي غاية الضراعة والدعاء لله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك السابق الذي قد تقدم. ولا ينبغي للشخص أن يقنط، كما قال الله سبحانه وتعالى حاثاً العباد على التوبة وعدم القنوط: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا تخف من السوابق بحيث تؤدي إلى القنوط من رحمة الله، خف من السوابق وتب إلى الله سبحانه وتعالى منها، ولا تأمن السوابق فإنها ربما تهلكك يوم القيامة وتكون سبب في هلاكك، وتصاب مقاتلك بالسوابق وأنت غير مبال بها ولا ملتفت إلى السوابق والمعاصي التي قد جرت وقد مضت منك. فتخاف من السوابق مع التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ومع حسن الظن بالله جل وعلا أنه يتوب على التائب ويفرح بتوبة التائب، فتبقى بين خوف من السوابق وتتوب، وهكذا أيضا بين خوف آخر من الخواتيم، فإنك لا تدري بأي شيء يختم لك، فهذا يدفع بك إلى الطاعة ويدفع بك إلى التشمير في عبادة الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. وهذا شأن الصالحين وشأن المؤمنين، أنهم خوافون خائفون من الله سبحانه وتعالى، راجون ثواب الله ومغفرة الله جل وعلا. وتقدم معكم أنه متى ما نزع الخوف من القلوب خربت القلوب، كما جاء ذلك عن أبي سليمان الداراني: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. فالقلوب التي يفارقها الخوف تخرب. وانظروا إلى هؤلاء الذين لا يبالون ويعثون في الأرض فسادا، والله ما فيه خوف في قلوبهم أبدا، يقتل ولا يبالي، يسفك الدماء وينتهك الأعراض وغير ذلك من العظائم والجرائم. هؤلاء بين ضعف خوف وبين سلب خوف، إما أن يكون ضعف خوفهم أو سلب خوفهم، ومن سلب خوفه نسأل الله العافية والسلامة ربما يمرق من الدين والعياذ بالله. فإذن الخوف لا بد منه، ويكون المؤمن بينتين مخافتين: خوف من السوابق أنها تكون سبباً في إصابة المقاتل، وخوف من الخواتيم اللواحق التي لا يدري ما يصيب فيها من الهلكات أو لا يدري ما الله قاض فيه في هذا الشيء اللاحق والزمن اللاحق ما يدري. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث مخيف جدا، عمل بعمل أهل الجنة يعمل، ومجتهد صلاة وقيام وصيام، وهو العياذ بالله فيما يبدو للناس مرائن، ما يوفق للخاتمة الحسنة، ولا يسدد في آخر أنفاسه، بل يموت العياذ بالله على الشر، وذاك عاصي لله سبحانه وتعالى، فيوفق في آخر أمره ويتوب ويؤوب ويوفق للخاتمة الحسنة ويخلص مع الله سبحانه وتعالى، يخلص العمل لله جل وعلا ويحصل له ما يحصل من الخير. فالحاصل الخوف سراج القلب، والخوف صوت الله سبحانه وتعالى يقوي به الشاردين عن بابه كما يقول بعض أهل العلم. فلا بد من الخوف، والذي ما عنده خوف كما سمعتم لا ينقضي عجبك من أعماله السيئة. فهذا البلاغ وإن لم يثبت قد دلت عليه الأدلة، وأن المؤمن يكون بين مخافتين كما في الحديث السابق الذكر، أي هذا الحديث الذي ذكره رسول الله يجعل المؤمن خائف من الله سبحانه وتعالى وخائف من الخاتمة. وهذا الذي حمل السلف على الأعمال الصالحة وعلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حولها الخوف، سارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يعملون الأعمال الجليلة ويخشون أنها لا تقبل منهم. قالت عائشة: يا رسول الله، الذي يسرق، الذي يزني، الذي يفعل؟ قال: لا يا ابنة الصديق، وإنما هو الذي يعمل العمل ويخاف أن لا يقبل منه. معناه ما يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، وما يأمن أن هذا العمل ربما خالط شيء من الرياء فلا يقبل منه، فتجد وجلا خائفا أن ترد عليه أعماله. ونحن الآن ربما نعمل بعض الأعمال وتجد في بعضنا التبجح، وتجد في بعضنا الغرور، وتجد في بعضنا احتقار الغير، هذا والله يضر العمل. فليكن المؤمن كما وصف الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان في هذه الآية السابقة: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثم ذكر الله أن هذا الذي تقدم ذكره حملهم على هذا الذي ذكره الله بعده: والذين هم إيش يا إخوان؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذا الأثر وإن لم يثبت لكن معناه صحيح، ونسأل الله العافية. والخوف المحمود والقدر الواجب منه كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى هو الخوف الذي يحمل على أداء الواجب واجتناب المحارم، هذا خوف محمود، وهذا هو القدر الواجب من الخوف، يحمل على أداء الواجبات وهكذا أيضا اجتناب المحارم. فإن زاد ذلك فصار باعثا للنفوس على المستحبات من نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات، وهكذا التبسط في فضول المباحات، كان ذلك فضلا، أي شيئا زائدا، شيئا زائدا. فإن تزايد على ذلك فإنه ربما يهلك الشخص. قال: فإن تزايد على ذلك فإن أدى أو فإن أورث مرضا أو هما لازما كان هذا ليس من الخوف المحمود، بحيث ينقطع عن السعي لم يكن محمودا. هذا كلام جميل، هذا هو الخوف الذي يحمد، هو الذي يبعث على العمل الصالح ويمنع من المحرمات. فإن زاد شيئا قليلا بحيث بعث على النوافل والتشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن المكروهات فهذا محمود جدا، وبلغ الكمال إن شاء الله في الخوف صاحبه. فإن زاد على ذلك بحيث أنه أمرضه وأتعبه وزاده همًا لازمًا هذا ما هو محمود، هذا مذموم، وما ينبغي للشخص أنه يخاف حتى يبلغ به المرض، يبلغ به الهموم اللازمة ويترك الطاعات وينقطع عن الخير خائف، ما يصلح هذا، هذا خوف مذموم غير محمود. وإنما الخوف يبعث على العمل ويبعث عن الانكفاف عن المكروهات، عمل صالح وانكفاف عن الحرام، فإن زاد إلى نوافل وهكذا زاد إلى ترك مكروهات وفضول التبسط أو التبسط في المباحات، ترك هذا بسبب الخوف، فنعم الخوف هذا. فإن زاد حتى أمرض أو زاد حتى أورث همًا لازمًا ثم ترك بسبب هذا الخوف السعي في الخير فهذا خوف مذموم لا يحمد عليه صاحبه. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.